تشرقت الدنيا صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي يسر لنا هذا المجلس المبارك وهذه المجالس المباركة. الحمد لله الذي يسر لنا ختم كتاب الشمائل، فما توفيقنا إلا بالله. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. لولا الله ما اجتمعنا، ولولا الله ما قرأنا، ولولا الله ما سمعنا. فنسأل الله جل جلاله أن ينزل في ختام المجالس سكينة علينا. أيها الأحبة في الله، أيها الإخوة الكرام، أيها الأخوات الكريمات، المرء ينتظر في ختام العمل الجائزة، فكل موظف ينتظر آخر الشهر حتى يأخذ الأجرة. وكذلك نحن نعمل مع ربنا جل جلاله، ففي كل عمل وفي كل مجلس وفي كل سلسلة وفي كل قراءة كتاب نطلب من ربنا جل جلاله الجوائز، فنحن نحسن الظن به. هو أكرم الأكرمين، هو أرحم الراحمين، هو رب العالمين، هو ربنا يحبنا ويكرمنا. فلذلك أقول لإخواني وأخواتي، إن كان عندنا شيء من الغفلة أو النسيان أو السهو أو عدم التوجه وحضور القلب في المجالس السبعة التي مرت، فأذكر نفسي وإخواني وأخواتي بضرورة حضور قلوبنا في مجلس الختام. فإنما الأعمال كما قال صلى الله عليه وسلم، إنما الأعمال بالخواتيم. فيكتب لنا عملنا بختام هذه السلسلة. وهذا الكتاب كتاب كتب الله له القبول للإمام الجامع إمام السنة الإمام أبو عيسى الترمذي رحمة الله تعالى عليه، صاحب كتاب السنن، الذي قيل في هذا الكتاب أنه كتاب السنة لعظم ما فيه من أحاديث ولفقه الإمام في جمع الأبواب التي فيه. ومن هذه الأحاديث التي جمعها الإمام الترمذي أحاديث الشمائل في هذا الكتاب المبارك الذي أكرمنا الله جل جلاله بقراءة القسم الأكبر من أحاديثه في المجالس السبعة الماضية. ونبدأ اليوم بإذن الله تعالى في ختم هذا الكتاب. فأقول لنفسي ولإخواني، احرصوا أن تتوجهوا إلى الله جل جلاله، وأن يحضر فكركم وقلبكم مع كل حديث، وأن لا تتركوا اسما للنبي صلى الله عليه وسلم يمر إلا تصلون عليه. واحرص أن تبقى كذلك حتى ختام المجلس، فإننا نظن بربنا أن الله تعالى في ختام مجلسنا ينزل علينا الجوائز. وما نريد من هذا المجلس ومن هذه السلسلة إلا أن تتصل قلوبنا برسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن، وأتكلم عن نفسي أولا، نحن أصبنا بحالة جفاف، أصبنا بحالة انقطاع عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا ذكر أمامنا النبي صلى الله عليه وسلم لا نتأثر ولا نبكي، ونجد إن تأملنا في حياتنا أننا أبعد الناس عن السنة إلا من رحم الله. فلنجلس بهذا المجلس بنية أن نخرج من هذا المجلس الختامي بإذن الله تعالى وقد نوينا جميعا أن نطبق هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأن لا نترك سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم في صورته وسيرته وسريرته إلا نطبقها ونجتهد عليها، وأن ننشرها إلى الناس، وأن ننقلها بين أهلنا وإخواننا وأحبابنا. فنفتتح على بركة الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في حجامة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه قال: حدثنا علي بن حجر قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد قال: سئل أنس بن مالك رضي الله عنه عن كسب الحجام، أي المال الذي يأخذه الحجام، فقال أنس: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حجبه أبو طيبة، فأمر له بصاعين من طعام، وكلم أهله فوضعوا عنه من خراجه، وقال: إن أفضل ما تداويتم به الحجامة، أو إن من أمثل ما تداويتم به الحجامة. والحجامة الحبة في الله من السنن المهجورة في هذه الأيام، وهي من أعظم أنواع الدواء. وبه قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا ورقاء بن عمر عن عبد الأعلى عن أبي جميلة عن علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأمرني فأعطيت الحج ما أجره. وبأسانيد شيخنا إلى الإمام الترمذي رحمه الله في كتاب الشمائل المحمدية قال حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا عبدة عن سفيان الثوري عن جابر عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنه أظنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في الأخدعين وبين الكتفين وأعطى الحج ما أجره ولو كان حراما لم يعطيه. وبه قال حدثنا هارون بن إسحاق قال حدثنا عبدة عن ابن أبي ليلى عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا حجاما فحجمه وسأله كم خراجك قال 3 آصع فوضع عنه صاعا وأعطاه أجره. الصاع هو نوع من أنواع المكيال نوع من أنواع المكاييل، فكان الناس يأخذون أجرهم إما بالمال وإما بالصاع. نعم. وبه قال حدثنا عبد القدوس بن محمد العطار البصري قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا همام وجرير بن حازم قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتجم في الأخدعين والكاهل، وكان يحتجم لـ17 و19 و21. الأخدعين العظمين الناتئين في آخر الرأس تحت العظمين الناتئين فوق الرقبة مباشرة، هذه المنطقة اسمها منطقة الأخدعين، وهذه من الأماكن التي يسن لك أن تحتجم بها. الحجامة بالعموم بالمطلق هي سنة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في بعض الأماكن وفي بعض الأوقات مثل الـ17 و19 و21، فيسن لك أن تتحرى الموضع وأن تتحرى التاريخ الذي احتجم فيه النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا إسحاق بن منصور حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم بملل على ظهر القدم. وهذا فيه بيان جواز الحجامة للمحرم، وأن المحرم يجوز له أن يحتجم إلا أن يكون المكان الذي يحتجم فيه فيه شعر، فلا ينبغي أن يحلق الشعر، لا شعر الرأس ولا شعر البدن، لكنه يجوز له أن يحتجم إن لم يكن في الحجامة ضرر عليه. أما إن كان فيها ضرر، لأن المحرم غالبا يكون عنده سفر، فيكون في هذا كراهة. ملل اسم منطقة قريبة من المدينة. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله. باب ما جاء في أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وغير واحد قالوا حدثنا سفيان عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لي أسماء، أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي. وبه قال حدثنا محمد بن طريف الكوفي وبه قال حدثنا محمد بن طريف الكوفي قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال لقيت النبي صلى الله عليه وسلم في بعض طرق المدينة فقال أنا محمد وأنا أحمد وأنا نبي الرحمة ونبي التوبة وأنا المقفي وأنا الحاشر ونبي الملاحم. المقفي يعني المتبع للأنبياء. وبه قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا النضر بن شميل قال أنبأنا حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بمعنى صلى الله صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد بن سيرين قال كنا عند أبي هريرة وعليه ثوبان ممشقان من كتان فتمخط في أحدهما فقال بخٍ بخٍ يتمخط أبو هريرة في الكتان لقد رأيتني وإني لأخر فيما بين رسول الله فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحجرة عائشة رضي الله تعالى عنها مغشيا عليه. هذا الذي يتكلم أبو هريرة. فيجيء الجائي فيضع رجله على عنقي يرى النبي جنونا وما بي جنون وما هو إلا الجوع. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي عن مالك بن دينار قال ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز قط ولا لحم إلا على ضفف, أي إذا كان عنده ضيوف. قال مالك سألت رجلا من أهل البادية ما الضفف, قال أن يتناول مع الناس. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب قال سمعت النعمان بن بشير يقول ألستم في طعام وشراب ما شئتم, ألستم في طعام وشراب ما شئتم, لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم وما يجد من الدقل ما يملأ بطنه. وبه قال حدثنا هارون بن إسحاق قال حدثنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت إن كنا آل محمد صلى الله عليه وسلم لنمكث شهرا ما نستوقد بنار إن هو إلا التمر والماء. وبه قال حدثنا عبد الله بن أبي زياد قال حدثنا سيار قال حدثنا سهل بن سيار قال حدثنا سهل بن أسلم عن يزيد بن أبي منصور عن أنس رضي الله عنه عن أبي طلحة قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع ورفعنا عن بطوننا عن حجر حجر فرفع صلى الله عليه وسلم عن بطنه عن حجرين. قال أبو عيسى هذا حديث غريب من حديث أبي طلحة لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وبه قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شيبان قال حدثنا عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال هذا حديث جميل يا إخوان ركزوا فيه. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في ساعة لا يخرج فيها ولا يلقاه فيها أحد, يعني وقت الظهيرة, فأتاه أبو بكر فقال ما جاء بك يا أبا بكر؟ قال خرجت ألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنظر في وجهه والتسليم عليه, مع أنه كان جائعا لكنه استحى أن يقول ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام. فلم يلبث أن جاء عمر فقال ما جاء بك يا عمر؟ عمر صريح قال الجوع يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم وأنا قد وجدت بعض ذلك, يعني الجوع. فانطلقوا إلى منزل أبي الهيثم ابن التهيان أو ابن التيهان الأنصاري, وكان رجلا كثير النخل والشاء ولم يكن له خدم فلم يجدوه. فقالوا لامرأته أين صاحبك؟ فقالت انطلق يستعذب لنا الماء. فلم يلبثوا أن جاء أبو الهيثم بقربة يزعبها أي يجرها فوضعها, ثم جاء يلتزم النبي صلى الله عليه وسلم ويفديه بأبيه وأمه, يعني يقول فداك أبي وأمي يا رسول الله. قال ثم انطلق بهم إلى حديقته فبسط لهم بساطا, ثم انطلق إلى نخلة فجاء بقنو فوضعوه, يعني جذع فيه تمر. فقال صلى الله عليه وسلم ألا تنقيت لنا من رطبه؟ اختر لنا أنت. فقال يا رسول الله إني أردت أن تختاروا أو تخيروا من رطبه وبسره, فأكلوا وشربوا من ذلك الماء. فقال صلى الله عليه وسلم هذا والذي نفسي بيده من النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة. الله أكبر, بعضهم طالعين من جوع أكلوا كم حبة تمر وماء, قال هذا من النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة, ما لحقوا يتهنوا بالتمرات يعني. قال ظل بارد ورطب طيب وماء بارد. فانطلق أبو الهيثم ليصنع لهم طعاما, فقال صلى الله عليه وسلم لا تذبحن لنا ذات در, أي إياك والحلوب, أي اذبح شاة لا تدر حليبا. فذبح لهم عناقا أو جديا فأتاهم بها فأكلوا. فقال صلى الله عليه وسلم هل لك خادم؟ قال لا. قال فإذا أتانا سبي فأتنا, النبي عليه الصلاة والسلام إذا أكرم يحب أن يكرم, إذا جاءنا شيء من السبي فأتنا نعطك. فأتي صلى الله عليه وسلم برأسين ليس معهما ثالث, فأتاه أبو الهيثم فقال صلى الله عليه وسلم اختر لنا. فقال يا رسول الله اختر لي. فقال صلى الله عليه وسلم إن المستشار مؤتمن خذ هذا فإني رأيت رأيته يصلي واستوصي به معروفا. فانطلق أبو الهيثم إلى امرأته فأخبرها بقوله صلى الله عليه وسلم فقالت: ما أنت ببالغ حق ما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن تعتقه. قال: فهو عتيق. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يبعث نبيا ولا خليفة إلا وله بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، وبطانة لا تألوه خبالا، ومن يوق بطانة السوء فقد وقيا. اللهم هيئ لنا بطانة صالحة. قال: وبه قال: حدثنا عمر بن إسماعيل قال ابن مجالد بن سعيد قال: حدثني أبي عن بيان بن بشير عن قيس بن أبي حازم قال: سمعت سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يقول: إني لأول رجل أرى قدما في سبيل الله، أو أهرى قدما، ممكن الهاء تقرأ وممكن لا تقرأ، أرى قدما في سبيل الله عز وجل، وإني لأول رجل رمى بسهم في سبيل الله، لقد رأيتني أغزو في العصابة من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ما نأكل إلا ورق الشجر والحبلة حتى تقرحت أشداقنا، أي تشققت شفاهنا، وإن أحدنا ليضع كما تضع الشاة والبعير، وأصبحت بنو أسد يعزرونني في الدين، لقد خبت وخسرت إذن وضل عملي. وبه قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا صفوان بن عيسى قال: حدثنا عمرو بن عيسى أبو نعامة العدوي قال: سمعت خالد بن عمير وشويسا أبا الرقاد قالا: بعث عمر بن الخطاب عتبة بن غزوان وقال: انطلق أنت ومن معك حتى إذا كنتم في أقصى بلاد العرب وأدنى بلاد العجم فأقبلوا، حتى إذا كانوا بالمربد، أي المكان الذي يجتمع فيه الإبل، وجدوا هذا الكذان، فقالوا: ما هذه؟ قالوا: هذه البصرة، نوع من أنواع الطين أو نوع من أنواع الصخور. فساروا حتى بلغوا حيال الجسر الصغير، فقالوا: ها أنتم، ها هنا أمرتم. فنزلوا فذكروا الحديث بطوله، فقال عتبة بن غزوان: لقد رأيتني وإني لسابع سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلماء: وفيه بيان جواز الفضل الذي أكرمك الله به إن كان من باب التبيان لغيرك، كان مع التابعين وهو يبين هذا. ما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى تقرحت أشداقنا، يعني أحيانا يبين المرء ما مر به من صعوبات أمام من جاء بعده في التضحيات حتى يرغبه في ذلك. فالتقطت بردة قسمتها بيني وبين سعد، فما منا من أولئك السبعة أحد إلا وهو أمير مصر من الأمصار، وستجربون الأمراء بعدنا. وبه قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال: حدثنا روح بن أسلم أبو حاتم المصري قال: حدثنا حماد بن سلمة قال: حدثنا ثابت عن أنس قال: قال صلى الله عليه وسلم: لقد أخفت في الله وما يخاف أحد، أو وما يخاف أحد، ولقد أذيت في الله وما يؤذى أحد، ولقد أتت علي 30 من بين ليلة ويوم، وما لي ولبلال طعام يأكله ذو كبد إلا شيء يواليه إبط بلال. وبه قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال: حدثنا عفان بن مسلم قال: حدثنا أبان بن يزيد العطار قال: حدثنا قتادة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجتمع عنده غداء ولا عشاء من خبز ولحم إلا على ضفف. وبه قال: حدثنا عبد بن حميد قال: حدثنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك قال: حدثنا ابن أبي ذئب عن مسلم بن جندب عن نوفل بن إياس الهذلي قال: كان عبد الرحمن بن عوف لنا جليسا، وكان نعم الجليس، وأنه انقلب بنا ذات يوم حتى إذا دخلنا بيته دخل فاغتسل ثم خرج، وأتينا بصحفة، يعني صحن فيه خبز ولحم، فلما وضعت بكى عبد الرحمن، فقلت: يا أبا محمد ما يبكيك؟ قال: هلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يشبع هو وأهل بيته من خبز الشعير، فلا أرانا أخرنا لما هو خير لنا. صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد. باب ما جاء في سن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه قال: حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا روح بن عبادة قال: حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثنا عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله عنه قال مكث النبي صلى الله عليه وسلم مكة 13 يعني يوحى إليه وبالمدينة 10 وتوفي وهو ابن 63 سنة. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن أبي إسحاق عن عامر بن سعد عن جرير عن معاوية أنه سمعه يخطب قال مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63 سنة وأبو بكر وعمر وأنا ابن 63. وبه قال حدثنا حسين بن مهدي ابن مهدي البصري قال حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن ابن جريج عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو ابن 63 سنة. وبه قال حدثنا أحمد بن منيع ويعقوب بن إبراهيم الدروقي الدورقي قال حدثنا إسماعيل بن علية عن خالد الحذاء قال حدثنا عمار مولى بني هاشم قال سمعت ابن عباس يقول توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 65. وبه قال حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن أبان قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن الحسن عن دغفل بن حنظلة أن النبي صلى الله عليه وسلم قبض وهو ابن 65. قال أبو عيسى دغفل لا يعرف له سماع من النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث التي جاءت بعد 63 فيها ضعف، والصحيح منها حمل على أنه جمع مع 63 سنة الولادة والوفاة. نعم. وبه قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك بن أنس عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمعه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير ولا بالأبيض الأمهق ولا بالآدم ولا بالجعد الآدم يعني شديد السمرة ولا بالجعد القطط ولا بالسبط شعره ليس جعدا كثيرا ولا سبطا كثيرا أحسن الله إليكم. بعثه الله تعالى على رأس 40 سنة فأقام بمكة 10 وبالمدينة 10 وتوفاه الله على رأس 60 وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن عن أنس بن مالك وذكر نحوه. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله باب ما جاء في وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا أبو عمار الحسين بن حويث وقتيبة بن سعيد وغير واحد قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كشف الستارة يوم الاثنين فنظرت إلى وجهه كأنه ورقة مصحف والناس يصلون خلف أبي بكر فكاد الناس أن يضطربوا فأشار إلى الناس أن يثبتوا وأبو بكر يأمهم وألقي السجف أي الستر وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر ذلك اليوم. باب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. لابد أن يحرك عندنا الأشواق لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فاسمعوه بقلوب حاضرة وركزوا معي على كلمة أنس رضي الله عنه عندما قال فنظرت إلى وجهه في آخر يوم لقيه فيه، قال فنظرت إلى وجهه كأنه ورقة مصحف. ما معنى كأنه ورقة مصحف؟ كانوا من شدة حبهم للقرآن ومن شدة تعلقهم للقرآن إذا أرادوا أن يصفوا أحدا بالجمال يصفوه بأنه ورقة مصحف، فعندهم القرآن هو مضرب مثال الجمال. وبه قال: حدثنا حميد بن مسعادة البصري قال: حدثنا سليم بن أخضر عن ابن عون عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كنت مسندة النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدري، هنيئا لك عائشة رضي الله عنها، أو قالت: إلى حجري، فدعا بطست ليبول فيه ثم بال فمات صلى الله عليه وسلم. وبه قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا الليث عن ابن الهاد عن ابن موسى عن موسى بن سرجس عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالموت وعنده قدح فيه ماء، أي كوب، وهو يدخل يده في القدح ثم يمسح وجهه بالماء ثم يقول: اللهم أعني على منكرات، أو قال: على سكرات الموت. وبه قال: حدثنا الحسن بن الصباح البزار قال: حدثنا مبشر بن إسماعيل قال: حدثنا مبشر بن إسماعيل عن عبد الرحمن بن العلاء عن أبيه عن ابن عمر عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: لا أغبط أحدا بهون موت بعد الذي رأيت من شدة موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى يعني الترمذي: سألت أبو زرعة أبا زرعة فقلت له: من عبد الرحمن بن العلاء هذا؟ قال: هو عبد الرحمن بن العلاء بن اللجلاج. وبه قال: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال: حدثنا أبو معاوية عن عبد الرحمن بن أبي بكر وهو ابن المليكي عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا في دفنه، فقال أبو بكر: سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ما نسيته، فقال: ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه، ادفنوه في موضع فراشه صلى الله عليه وسلم. وبه قال: حدثنا محمد بن بشار وعباس العنبري وسوار بن عبد الله وغير واحد قالوا: أخبرنا يحيى بن سعيد عن سفيان الثوري عن موسى بن أبي عائشة عن عويد الله بن عبد الله عن ابن عباس وعائشة رضي الله تعالى عنهم أن أبا بكر رضي الله عنه قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعدما مات. وبه قال: حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال: حدثنا مرحوم بن عبد العزيز العطار عن أبي عمران الجوني عن يزيد بن بابونس عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن أبا بكر رضي الله تعالى عنهما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته فوضع فمه بين عينيه ووضع يديه على ساعديه وقال: ونبيا وصفيا وخليلا. وبه قال: حدثنا بشر بن هلال الصواف البصري قال: حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء، وما نفضنا أيدينا من التراب، وإنا لفي دفنه صلى الله عليه وسلم حتى أنكرنا قلوبنا. اليوم الذي مات فيه النبي عليه الصلاة والسلام شعرنا بتغير قلوبنا. وبه قال: حدثنا محمد بن حاتم أو بن حاتم قال: حدثنا عامر بن صالح عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين. وبه قال: حدثنا محمد بن أبي عمر قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين، فمكث ذلك اليوم وليلة الثلاثاء ودفن من الليل. وقال سفيان وغيره: يسمع صوت المساحي من آخر الليل، يعني صوت الآلات التي يحفر بها. وبه قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه قال: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين ودفن يوم الثلاثاء. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب. وبه قال: حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال: أخبرنا عبد الله بن داود قال: حدثنا سلمة بن نبيط قال: أخبرنا عن نعيم بن أبي هند عن نبيط بن شريط عن سالم بن عبيد رضي الله تعالى عنه وكانت له صحبة فقال: أغمي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه فأفاق فقال: حضرت الصلاة؟ فقالوا: نعم. قال: مروا بلالا فليؤذن، ومروا أبا بكر فليصلي للناس، أو قال بالناس. ثم قال: أغمي عليه فأفاق. فقال: حضرت الصلاة؟ فقالوا: نعم. فقال: مروا بلالا فليؤذن، ومروا أبا بكر فليصلي بالناس. ثم أغمي عليه فأفاق. فقال: مروا بلالا فليؤذن، ومروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت عائشة: إن أبي رجل أسيف، يعني رقيق سريع البكاء، إذا قام ذلك المقام بكى، فلا يستطيع فلو أمرت غيره. قال: ثم أغمي عليه فأفاق. فقال: مروا بلالا فليؤذن، ومروا أبا بكر فليصلي بالناس، فإن كن صواحب أو صواحبات يوسف. قال: فأمر بلال فأذن، وأمر أبو بكر فصلى بالناس. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد خفة، أي قوة ببدنه، فقال: انظروا لي من أتكئ عليه. فجاءت بريرة ورجل آخر فاتكأ عليهما، فلما رآه أبو بكر رضي الله عنه ذهب لينكص، يعني ليرجع حتى يقدم النبي عليه الصلاة والسلام، فأومأ إليه، أي أشار إليه أن يثبت مكانه حتى قضى أبو بكر صلاته. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قبض. فقال عمر رضي الله عنه: والله لا أسمع أحدا يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض إلا ضربته بسيفي هذا. قال: وكان الناس أميين لم يكن فيهم نبي قبله، فأمسك الناس، أي سكتوا، فقالوا: يا سالم، انطلق إلى صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فادعه. من يقصد صاحب رسول الله هون؟ أبو بكر، لأن سالم مولى أبو بكر رضي الله عنه. فأتيت أبا بكر وهو في المسجد، فأتيته أبكي دهشا، فلما رآني قال لي: أقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت: إن عمر يقول: لا أسمع أحدا يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض إلا ضربته بسيفي هذا. فقال لي: انطلق. فانطلقت معه، فجاء والناس قد دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا أيها الناس، أفرجوا لي فرجة. فأفرجوا له، فجاء حتى أكب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسه، فقال: إنك ميت وإنهم ميتون. ثم قالوا: يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. فعلموا أن قد صدق. قالوا: يا صاحب رسول الله، أيصلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. فقالوا: وكيف؟ قال: يدخل قوم فيكبرون ويصلون ويدعون ثم يخرجون، ثم يدخل قوم فيكبرون ويصلون ويدعون ثم يخرجون حتى يدخل الناس. قالوا: يا صاحب رسول الله، أيدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قالوا: أين؟ قال: في المكان الذي قبض الله فيه روحه، فإن الله لم يقبض روحه إلا في مكان طيب. فعلموا أن قد صدق. ثم أمرهم أن يغسله بنو أبيه، واجتمع المهاجرون يتشاورون، فقالوا: انطلق بنا إلى إخواننا، انطلق بنا إلى إخواننا من الأنصار، ندخلهم معنا في هذا الأمر، طبعا خوفا أن لا يكون للناس أمير. فقالت الأنصار: منا أمير ومنكم أمير. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من له مثل هذه الثلاثة؟ أي الثلاثة خصال. ثاني اثنين إذ هما في الغار، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن، إن الله معنا. من هما؟ قال: ثم بسط يده فبايعه، وبايعه الناس بيعة حسنة جميلة. وبه قال: حدثنا نصر بن عي قال: حدثنا عبد الله بن الزبير باهلي شيخ قديم بصري قال: حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من كرب الموت ما وجد، قالت فاطمة: واكرب أبتا واكربا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا كرب على أبيك بعد اليوم، إنه قد حضر من أبيك ما ليس بتارك منه أحدا، الموافاة يوم القيامة، أي اللقاء يوم القيامة. أحسن الله إليكم. وبه قال: حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى البصري، ونصر بن علي قال: حدثنا عبد ربه بن بارق الحنفي قال: سمعت جدي أبا أمي سماك بن الوليد يحدث أنه سمع ابن عباس رضي الله عنه يحدث أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان له فرطان من أمتي أدخله الله بهما الجنة. فقالت عائشة: فمن كان له فرط من أمتك؟ قال: ومن كان له فرط يا موفقة؟ قالت: فمن لم يكن له فرط من أمتك؟ قال: فأنا فرط لأمتي، لن يصابوا بمثلي. كلهم فرط. صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد، صلى الله علي وسلم. قال حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه في وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أبياتا من الشعر، وهو شاعر النبي صلى الله عليه وسلم، قال: كنت السواد لناظري فعمي عليك الناظر، من شاء بعدك فليمت فعليك كنت أحاذر. وقال آخر كذلك في رثائه صلى الله عليه وسلم: اصبر لكل مصيبة وتجلدي، واعلم بأن المرء غير مخلدي، وإذا ذكرت محمدا ومصابه فاذكر مصابك بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه قال: حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا حسين بن محمد قال: حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو بن الحارث أخي جويرية له صحبة رضي الله تعالى عنهما قال: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا سلاحه وبغلته وأرضا جعلها صدقة. وبه قال: حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: جاءت فاطمة رضي الله عنها إلى أبي بكر رضي الله عنه فقالت: من يرثك؟ قال: فقال: أهلي وولدي. فقالت: ما لي لا أرث أبي، لأن أبا بكر منع أن تقسم أموال النبي عليه الصلاة والسلام. فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا نورث، أي نحن معاشر الأنبياء. وهذه من المآخذ التي يأخذها البعض من غير أهل السنة والجماعة على أبي بكر، أنه حرم فاطمة رضي الله تعالى عنها الميراث، ولم يحرمها الميراث إنما طبق هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: نحن لا نورث. لكن اسمع ماذا قال: ولكني أعول، أي أنفق، من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوله، وأنفق على من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق عليه. ما ترك فاطمة رضي الله عنها. وبه قال: حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا يحيى بن كثير العنبري أبو غسان قال: حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن العباس وعلي أن رضي الله عنهما جاء إلى عمر رضي الله عنه يختصمان، يقول كل واحد منهما لصاحبه: أنت كذا أنت كذا. قال عمر: طلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد رضي الله تعالى عنهم أنشدكم الله، أي أستحلفكم بالله، أسمعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل ما لنبي صدقة إلا ما أطعمه إنا لا نورث. وبه قال: حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا صفوان بن عيسى عن أسامة بن زيد عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركنا فهو صدقة. وبه قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقسم ورثتي دينار ولا درهما ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة. وبه قال: حدثنا الحسن بن علي الخلال قال: حدثنا بشر بن عمر قال: سمعت مالك بن أنس عن الزهري عن مالك بن أوس بن الحدثان قال: دخلت على عمر فدخل عليه عبد الرحمن بن عوف وطلحة وسعد، وجاء علي والعباس رضي الله عنهما يختصمان، فقال لهم عمر: أنشدكم بالذي بإذنه تقوم السماء والأرض، تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم قال: لا نورث ما تركناه صدقة. فقالوا: اللهم نعم. وبه قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا سفيان عن عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا شاة ولا بعيرا. قال: وأشك في العبد والأمة. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الباب الأخير من كتاب الشمائل، ولحكمة الإمام الترمذي رحمه الله جعل كتاب الرؤية آخر كتاب في الشمائل، وكأنه يقول: من تشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم خلقا وخلقا عسى ربنا جل جلاله أن يكرمه برؤية النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن نقول: يا ربنا، لضعفنا ومع ضعفنا وقلة حيلتنا وقلة أدبنا مع رسولنا صلى الله عليه وسلم، لكن ببركة الإمام الترمذي وببركة هذا المجلس وببركة قراءة هذا الكتاب أكرمنا جميعا برؤية حبيبنا صلى الله عليه وسلم. وكأنه يقول لنا كذلك أن الذي يراه في الرؤية لا بد أن يراه على صورته الحقيقية. فأنت يا من قرأت الشمائل وعرفت صورة النبي صلى الله عليه وسلم الكاملة الحقيقية بشكله وصورته ولونه وشعره وعينيه وقدميه ويديه وطوله وعرضه، فأنت إذا رأيته في الرؤيا بصورته التي سمعتها في الشمائل فقد رأيته حقا. فاسمعوا الباب الأخير بقلوب حاضرة، عسى الله جل جلاله أن يكرمنا وإياكم برؤيته بإذن الله تعالى. قال: باب رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام. وبه قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بي. وبه قال: حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتصور أو قال لا يتشبه بي. وبه قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا خلف بن خليفة قال: حدثنا أبو مالك الأشجعي عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فقد رآني. قال أبو عيسى: أبو مالك هذا هو سعد بن طارق بن أشيم، وطارق بن أشيم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث: سمعت علي بن حجر يقول: قال خلف بن خليفة: رأيت عمر بن حريث صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وأنا غلام صغير. وبه قال: حدثنا قتيبته وابن سعيد قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد عن عاصم بن كليب قال: حدثني أبي أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول: قال صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثلني. قال أبي: فحدثت به ابن عباس فقلت: قد رأيته، فذكرت الحسن بن علي فقلت: شبهته به. فقال ابن عباس: إنه كان يشبهه، كان صبته الحسن يشبه جده النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا ابن أبي عدي ومحمد بن جعفر قال: حدثنا عوف بن أبي جميلة عن يزيد الفارسي وكان يكتب المصاحف قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام زمن ابن عباس، فقلت لابن عباس: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم. فقال ابن عباس: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: إن الشيطان لا يستطيع أن يتشبه بي، فمن رآني في النوم فقد رآني. فهل تستطيع أن تنعت هذا الرجل الذي رأيته في النوم؟ لذلك يسن لك أن من قال لك: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا إذا كان الشيخ يعني، أن يسأل الذي ادعى أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام: صف لي من رأيت. فإذا وافقت الرؤيا ما وصف في الشمائل فهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال نعم أنعت لك رجلا بين الرجلين جسمه ولحمه أسمر إلى البياض أكحل العينين حسن الضحك جميل دوائر الوجه قد ملأت لحيته ما بين هذه وهذه ملأت نحره قال عوف ولا أدري ما كان مع هذا النعت فقال ابن عباس رضي الله عنهما لو رأيته في اليقظة ما استطعت أن تنعته فوق هذا يعني نعتك مطابق له صلى الله عليه وسلم قال أبو عيسى ويزيد الفارسي هو يزيد بن هرمز وهو أقدم من يزيد الرقاشي وروى يزيد الفارسي عن ابن عباس رضي الله عنهما أحاديث ويزيد الرقاشي لم يدرك ابن عباس وهو يزيد بن أبان الرقاشي وهو يروي عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه ويزيد الفارسي والرقاشي كلاهما من أهل البصرة وعوف بن أبي جميلة هو عوف العربي وبه قال حدثنا أبو داود سليمان بن سلم البلخي قال حدثنا النضر بن شميل قال عوف العربي أنا أكبر من قتادة وبه قال حدثنا عبد الله بن أبي زياد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد حدثنا قال حدثنا ابن أخي ابن شهاب بن الزهري عن عمه قال قال أبو سلمة قال أبو قتادة رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم من رآني يعني في النوم فقد رأى الحق وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا معل بن أسد قال حدثنا عبد العزيز بن المختار قال حدثنا ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتخيل بي وقال ورؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة وبه قال حدثنا محمد بن علي قال سمعت أبي يقول قال عبد الله بن المبارك إذا ابتليت بالقضاء فعليك بالأثر أي إذا ابتليت بأن تقضي بين الناس فعليك بالأثر وهو الكتاب والسنة والحديث الأخير وبه قال حدثنا محمد بن علي قال حدثنا النضر بن شميل قال أخبرنا ابن عون عن ابن سيرين قال هذا الحديث دين فانظروا عمن تأخذوا دينكم هذا الحديث دين فانظروا عمن تأخذوا دينكم رحم الله الإمام الترمذي أنه ختم كتابه الشمائل المحمدية بهذا الحديث المبارك عن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعلمنا أن الدين لا يؤخذ من أي أحد وأن الإسناد في الدين من الدين وأن الدين لا بد أن يؤخذ ممن عرف بالعلم والتقوى والعمل ونحن نعيش في زمان أيها الإخوة الكرام أيتها الأخوات الكريمات كثرت فيه وسائل التواصل وكثر فيه من يتكلم بالدين فصار يتكلم من شاء ما شاء متى شاء كيف يشاء لذلك قالوا لولا الإسناد لتكلم من شاء ما شاء فنسأل الله تعالى في ختام هذا المجلس المبارك وفي ختام هذا الباب المبارك أن يبارك لنا وأن يتقبل منا إنه ولي ذلك والقادر عليه الدعاء في ختام المجالس مظنة الاستجابة فنختم بالدعاء عسى الله تعالى أن يبارك لنا وبمن حضر اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا لك الحمد أن أكرمتنا ووفقتنا أكرمتنا بمجالس العلم أكرمتنا بمجالس الذكر أكرمتنا بمجالس الحديث مع تقصيرنا وسوء خلقنا وسوء أدبنا اللهم لك الحمد أن أكرمتنا يا من أكرمتنا فلا تقطع عنا كرمك لا تقطع عنا جودك لا تقطع عنا فضلك فإننا ضعفاء عاملنا بما أنت أهله ولا تعاملنا بما نحن أهله فنحن أهل الذنوب والتقصير وأنت أهل الرحمة والمغفرة يا رب العالمين اللهم صل وسلم على نبينا محمد صل عليه في الأولين وصل عليه في الآخرين وصل عليه في كل وقت وحين اللهم صل عليه كلما ذكره الذاكرون الأخيار صل عليه كلما تقلب الليل والنهار اللهم إنا سمعنا عن نبينا فأحببنا إنا سمعنا عن نبينا وما رأينا. اللهم كما آمنا به ولم نره لا تفرق بيننا وبينه يوم القيامة حتى تدخلنا مدخله يا رب العالمين. اللهم اكتب لنا أجرنا وبارك لنا في مجالسنا. اللهم ببركة حديث نبينا اغفر لنا ذنوبنا واستر لنا عيوبنا. اللهم أنزل السكينة على قلوبنا. اللهم اشف مريضنا. اللهم ببركة مجالس السنة وببركة مجالس الحديث اشف مرضانا وعاف مبتلانا. اللهم وفك قيد أسرانا ببركة هذه المجالس. انصر أهلنا في غزة، انصر أهلنا في غزة ببركة النبي صلى الله عليه وسلم، بحق النبي صلى الله عليه وسلم عندك يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. ارفع عنا ما أصابنا من هم وغم وبلاء. اللهم لا تحرمنا هذه المجالس، أعدها علينا مرات عديدة وكرات مديدة. أحينا على العلم والإيمان، وأمتنا على العلم والإيمان، واحشرنا مع زمرة النبي العدنان يا رب العالمين. اللهم ببركة مجالس السنة والحديث وببركة مجالس الشمائل تقبل منا أعمالنا، وبارك لنا في مسجدنا، وأتمم لنا بناء مركزنا، أتمم لنا بناء مركز وقف الفرقان يا رب الأنام يا رب العالمين. واستخدمنا فيه ولا تستبدل بنا غيرنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد عليك التكلان. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. قبل قراءة السند والإجازة، أضع بين يدي إخواني الطلبة والطالبات مجموعة من النصائح أنصح بها نفسي أولا. أيها الإخوة الكرام، أيها الأخوات الكريمات، هذه المجالس هي روح الروح، وهذه المجالس هي غذاء الروح والقلوب، ولا ينبغي للواحد منا أن ينقطع عنها لأي سبب من الأسباب. فما الدنيا التي ننشغل فيها عن هذه المجالس باقية معنا، بل سنتركها جميعا وننزل في القبر، وهذه المجالس وأنوارها هي التي تنزل معنا في قبورنا. فانو في ختام هذا المجلس قبل قراءة الإجازة أن تعدوا أنفسكم وأن تعاهدوا ربكم ونبيكم صلى الله عليه وسلم ألا تنقطعوا عن مجالس العلم والإيمان أبدا. والأمر الثاني، ما الخير الذي نحن فيه إلا قطرة من بحر، والأمة في الخارج أعدادها كبيرة، ولم يتذوق طعم الإيمان كثير من إخواننا وأهلينا كما تذوقتم أنتم بركة هذه المجالس. فلا تجعلوا هذه الحديث تبقى في كتبكم، ولا تتركوا الكتاب معلقا على رفوفكم، بل أنقلوا ما فيه من خير للناس. فكل واحد منكم له عائلة وله أصدقاء وله أهل وله إخوة، فانقلوا ما سمعتم عن النبي صلى الله عليه وسلم لأهلكم وإخوانكم، واحرصوا أن تقرأوا هذا البيت. وأنصح إخواني بقراءة هذا الكتاب في البيت، أنصح إخواني أن يعيدوا قراءة هذا الكتاب في بيوتهم مع نسائهم وأولادهم. من كان عنده عمل ويستطيع أن يقرأه في العمل مع إخوانه فهنيئا له، ها أنا ذا أجزتك في الكتاب وسأجيزكم به بإذن الله تعالى، ويمكنكم أن تقرأوه. لا يعني هذا، قبل أن أقرأ الإجازة وأعتذر منكم مما سيقول، لا يعني هذا أنك أنت أصبحت مفتيا ولا أصبحت عالما ولا أصبحت فقيها، إنما هذه الورقة المقصود منها بركة الاتصال بساداتنا من العلماء، بأولئك الذين نقلوا لنا الدين. فكما قال يحيى بن معين رحمه الله: لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. فنحن نأخذ الإسناد لأنه من الدين، والإسناد كما قيل من الأمور التي تميزت بها أمة النبي صلى الله عليه وسلم. عرفنا فيه الرجال، وعرفنا فيه علم الجرح والتعديل، وعرفنا فيه من نقلوا لنا الدين. فلذلك يميز بالإسناد الصحيح من الضعيف، والصحيح من السقيم، والصحيح من الموضوع ومن غير الموضوع. لذلك نحن فقط نتبرك بالصلة بهؤلاء الرجال، وحتى تبقى السلسلة متصلة من النبي صلى الله عليه وسلم إلينا إلى قيام الساعة. وإلا لما وزعنا الورق على أحد. ليس المقصود من توزيع الورق وأخذك للإجازة أن تظن نفسك أنك أصبحت مفتيا فتصبح تفتي بين الناس، فهذا أمر ابتعد عنه قدر المستطاع، وأجرأكم على الفتوى أجرأكم على النار. وليس مقصود العلم ولا الإجازة ولا السند أن تتجرأ على الكلام بالخلافيات مع الناس وأن تتجرأ على الخوض في الخلافيات، إنما أيها الحبيب حديث النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يؤدبك، وينبغي أن يعلمك، وينبغي أن يرقيك، وينبغي أن يرفع مقامك ومستواك، فتصبح متشبها بالنبي صلى الله عليه وسلم خلقا وخلقا. فنقرأ بإذن الله تعالى الإجازة مع بعضنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي رفع قدر نبيه صلى الله عليه وسلم، وجعل محبته واتباعه سبيلا لرضوانه وجنته. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن علم الحديث النبوي من أشرف العلوم وأعظمها بركة، إذ به يحفظ الدين وتعرف سيرة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم وأخلاقه وأدابه. ولعل من أنفس ما ألف في ذلك كتاب الشمائل المحمدية للإمام أبي عيسى الترمذي رحمه الله، الذي جمع فيه أوصاف الحبيب صلى الله عليه وسلم خلقا وخلقا وآدابه الشريفة. وقد درج أهل العلم على الاتصال بأسانيدهم إحياء للسنة وحفظا للأثر. وقد شرفنا الله تعالى فقرأنا هذا الكتاب المبارك في مسجد الفرقان في لبنان صيد الهلالية في 8 مجالس، وهذا المجلس 8، في شهري ربيع الأول وربيع الآخر. وقد كنت أنا العبد الفقير إلى رحمة ربه عبد الكريم هاني علو ممن أكرمه الله، فأجزت بكتاب الشمائل المحمدية للإمام الترمذي رحمه الله من عدد من مشايخنا الفضلاء، منهم الشيخ الدكتور عبد الرزاق اسكندر الباكستاني، ومفتي الديار الهندية الشيخ محمد تقي عثماني، والشيخ محمد عبد الحليم النعماني رحمه الله تعالى، والشيخ أحمد كنعان الأردني حفظه الله تعالى، وغيرهم من العلماء والمحدثين. وتحملت عنهم أسانيدهم المتصلة إلى الإمام الترمذي رحمه الله بأسانيده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان آخر هذه المجالس اليوم 3 الواقع في 8 ربيع 1447 هجرية، الموافق له 30 من الشهر 9 2025 ميلادية. وقد حضر معنا مجلس الختم الأخ الفاضل واكتب اسمك، أو الأخت الفاضلة واكتب اسمك، فاستجازني أو فاستجازتني فأجزت له بإجازة مشايخي لي في هذا الكتاب. والإجازة خاصة لكم لمن شهد الكتاب بأكمله، وهذه الإجازة هي أيها الأحبة في الله أمانة. ومن فاته شيء من الإجازة أو من فاته شيء من القراءة فليكتب إجازة بفوت. وأوصيه بتقوى الله عز وجل ولزوم العمل بالعلم ونشر ما صح وثبت منه والتحلي بالأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع العلم وأهله. هذا، وأسأل الله أن يجعل هذا العلم شاهدا له أي لك لا عليك، وأن ينفعك وينفعنا به في الدارين، وأن يزيدنا من فضله علما وعملا وإخلاصا. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إدارة معهد الفرقان الشرعي. وكذلك أوصيكم زيادة على هذا أن تخصونا بدعوة في خلوتكم وفي جلوتكم، وأن تخصونا وأن تخصوا المسجد وأن تخصوا المسجد والمركز بالدعاء. عسى الله جل جلاله أن يوفقنا وإياكم لكل خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. حين أتى شرقت الدنيا صلى الله عليه وسلم.